عليكم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على متن أقرب من سالك مع القراءة في الشرح الصغير وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى في فصل التيمم: ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه، ولا جنازة إلا إذا تعينت، ولا لنفل ولو وترا إلا تبعا لفرض إن اتصل به، وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل وإن تقدمت، وصح الفرض إن تأخرت، لا فرض آخر وإن قصد به، وبطل الثاني وإن مشتركة ولو من مريض. لازال رحمه الله يتكلم عن أحكام التيمم، والمتيممون باعتبار ما يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام، أو نقسمهم ثلاثة أقسام: القسم الأول هو المسافر، والقسم الثاني المريض، والقسم الثالث الحاضر الصحيح. الحاضر الصحيح، الحاضر معناه ليس مسافرا، والصحيح معناه ليس مريضا. وهذا التقسيم مبني على أن الرخص الأصل فيها أنها لا يقاس عليها ولا يتوسع فيها، وبالتالي بما أن النص في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر ورد في التيمم للمسافرين والمرضى، فإن الحاضر الصحيح الذي في بلده وليس مريضا، فإنه بما أن التيمم عندهم طهارة ضرورة، فيقتصر فيها على الضرورة تقدر بقدرها، فلا يأخذ قوة المريض والمسافر اللذين ورد النص بالرخصة لهما. فإنه لو أن يتيمم إذا فقد الماء مثلا أو لم يستطع استعماله، لكن لمانع مثلا منعه من ذلك، لكنه ليس في قوة الحاضر المريض ولا المسافر، ولهذا قالوا يتيمم للفرائض فقط فلا يتيمم للنوافل، لأنه لا ضرورة هنالك. ماذا سيحصل لو فاته النفل؟ لا شيء، فبالتالي لا يخالف الأصل لأجل هذا. ولهذا قال ولا لنفل ولو وترا، أي ولو كان سنة مؤكدة آكد السنن كالوتر، الوتر عندهم آكد السنن، ومع ذلك قال لا يتيمم له، فغير من باب أولى. إلا تبعا لفرض إن اتصل به، يجوز إذا كان تيمم لفرض ثم وصل به نفلا أو جنازة أو نفلا فإنه يصح ذلك تبعا له. وكذلك من فروع هذه المسألة أنه لا يصلي الجنازة إلا إذا تعينت عليه، لأن الجنازة إذا تعينت عليه صارت فرضا، لأن فرض الكفاية معروف، إذا لم يقم به أحد تعين عليه، إذا لم يكن هناك متوضئ يمكن أن يصلي على الجنازة فإنها تتعين عليه، وحينئذ تكون من جنس الفرائض فيصليها. أما إذا كان هناك متوضئ آخر غيره فلا ضرورة لأن يصلي عليها، فلا يصلي عليها بالتيمم. وكذلك من فروع هذه المسألة أن المشهور في المذهب أنه لا يصلي الجمعة بالتيمم إذا كان سيجد الماء قبل خروج وقت الظهر، لأنه لا ضرورة لأن يصلي الجمعة، فإنه يمكنه أن ينتظر ويصلي الماء، ينتظر الماء ويصلي الظهر. ولهذا قال ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ، حتى لو فعل هذا لم تجزئه هذه الصلاة، لأنه في حكم من يعني هو لا ضرورة لأن يصلي الجمعة، لأنه يمكن أن يصلي لأن لها بدلا وهو الظهر. وهذا مبني على مسألة أخرى، وهي هل الجمعة فرض يومها أو هي بدل عن الظهر؟ قولان: قيل هي بدل عن ظهر يومها، وقيل بل هي فريضة مستقلة، وهذا هو المشهور، فمشهور أنها ليست بدلا عن الظهر بل هي فريضة مستقلة. وكان ينبغي بناء على هذا أن يقال عليه أن يتيمم للجمعة، لأنه لا يقال إن الظهر بدل عنها بإطلاق هكذا، ولهذا الجمعة فريضة فرض عين، ولهذا عليه أن يتيمم لها. كان هذا هو الذي يناسب بناءه على المشهور أنها فرض يومها وليست بدلا عن الظهر، ولهذا قال هو لما كان كذلك قال والأظهر خلافه. يعني القول الآخر في المذهب الذي هو ليس بمشهور وهو أنه يلزمه أن يتيمم للجمعة وتجزئه، وإن كان ليس مشهورا لكنه أقوى مدركا أو أقوى مدركا، صح أقوى مدركا، ولهذا كان وهو لعله قول أشهب قال يتيمم للجمعة، فهذا القول وإن كان ليس هو المشهور إلا أنه أقوى من حيث اعتماده على مشهور. وأما القول المشهور وهو أنه لا يتيمم للجمعة، فهذا مما يسميه أهل المذهب مشهور مبني على ضعيف، يسمونه مشهورا مبنيا على ضعيف. ما معنى مشهور مبني على ضعيف؟ يعني الأصل أن المشهور يبتنى على المشهور حتى لا يتناقض، حتى لا يحصل تناقض، لكن هنا المشهور بني على ضعيف. المشهور ما هو؟ أنه لا يتيمم للجمعة، مبني على ضعيف. ما هو الضعيف؟ أن الجمعة بدل عن الظهر، وهذا ضعيف في المذهب، لكن عندنا عدة مسائل في أبواب مختلفة يسمونها مشهور مبني على ضعيف، فهذا مشهور مبني على ضعيف لم يبتني على المشهور، بمعنى أن المشهور أن الجمعة فرض يومها، ومع ذلك فالمشهور أنه لا يتيمم لها، وهذا ليس طردا للقول المشهور، ولهذا يسمونه مشهورا مبنيا على ضعيف، ولهذا قالوا الأظهر خلافه. فعرفنا بهذا معنى هذه العبارات: ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ والأظهر خلافه، ولا جنازة إلا إذا تعينت، ولا لنفل ولو وترا إلا تبعا لفرض إن اتصل به، بهذا الشرط إن اتصل به النفل. وأنا قدمت وأخرت لما رأيت من مناسبة الشرح والتسلسل الذهني. قال: وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل وإن تقدمت، وصح الفرض إن تأخر. وجاز نفل، يقول لك نحن سبق أن المريضة والمسافرة لهما أن يتيمما للنفل استقلالا، وأظن في كلمة استقلالا هنا في بعض النسخ، ما كان سقطت من هذه النسخة، علي أنظر في النسخة الأخرى. نعم، ولا لنفل هنا في بعض النسخ، ولا لنفل استقلالا ولو وترا، وليست موجودة في النسخة الأخرى، هذا هو المقصود طبعا، وهذا يفسره. على كل حال يأتي هذا يفسر ما يأتي. المريض والمسافر قلنا لهما أن يتيمما استقلالا للنوافل. طيب، يقول لك هذه النوافل يجوز أن يتيمموا لفعلها، فيجوز أن يتيمما لصلاة نفل المسافر والمريض، ويجوز أن يتيمما لمس المصحف، ويجوز أن يتيمما لقراءة، بمعنى إذا كان جنوبين أو كان أحدهما جنوبا أو كان جنوبا طبعا فإنه يجوز، طبعا لا يجوز لهما القراءة لأن الجنابة تمنع القراءة كما تقدم، لكن إذا تيمما جاز لهما ذلك، مع أن القراءة مستحبة وليست واجبة. وطواف كذلك، الطواف لا يجوز إلا للمتطهر الطهارتين أو الطهرين، نعم الطهارتين. وركعتاه، طبعا ركعتا الطواف تابعان له لا يصحان إلا بطهارة، فيجوزان بتيمم. إذا كان إنسان مثلا في مكة وهو معذور مثلا مريض لا يستعمل الماء، فله أن يطوف بتيمم ويركع ركعتي الطواف بالتيمم. قال لك بتيمم فرض أو نفل، يعني سواء تيمم لفرض في الأصل، أراد مثلا أن يصلي الظهر فتيمم ثم أخذ يقرأ في المصحف ويمس المصحف وقرأ وهو جنب وكذا، يجوز له. أو نفل، حتى لو كان تيمم لنفل آخر ثم بدا له فمس به المصحف أو قرأ أو طاف، يقول لك هذا يجوز. وإن تقدمت، يقول لك يجوز فعل هذه الأشياء بعد الفرض أو النفل متصلا به كما تقدم، وهذا لا إشكال فيه، إذا جاز للحاضر الصحيح فلأن يجوز لهذين من باب أولى، المريض والمسافر. ويجوز إن تقدم، جزء تقدم. وهذا فيه شيء من الخلاف، المهم لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن عموما إذا أراد مثلا فرضا ثم بدا له ففعل هذه الأشياء فيجوز، لكن حينئذ لا يصح أن يفعل الفرض بعده بنفس التيمم. لماذا؟ لأنه سيأتينا أن من شروط أداء الفرض بالتيمم أن يصله بالتيمم عند المالكية، فإذا فصل بينهما فصلا طويلا بطل تيمم، ولا بد أن يتيمم مرة. مثلا أنت تيممت لصلاة الظهر ثم انشغلت بأمر ما حتى طال، ثم أردت أن تصلي الظهر ولم يحصل منك ناقض آخر، فهذا لا يصح عند المالكية. وبالتالي واضح أنك إذا أخذت تقرأ في القرآن مثلا فقرأت جزءا أو كذا أنه لا يمكن أن تصلي الفرض. لو كنت قدمت الفرض ثم قرأت لجاز لك ذلك، ولهذا قال والفرض وصح الفرض إن تأخرت، أي إن تأخرت هذه الأشياء عنه حتى لا يفصل بين الفرض والتيمم، لأن من شروط صلاة الفرض بالتيمم عند المالكية الموالاة بين التيمم وبين الصلاة أو صلاة الفريضة، فلا يصح الفصل بينهما لا بهذه الأشياء ولا بغيرها. وهكذا اتضح الأمر أن هذه الأشياء تصح تقدمت أو تأخرت، لكن إن تأخرت جاز أن تصلي الفرض بها ثم تفعلها، وإن تقدمت هي على الفرض هي جازت لكن الفرض بطل، يبطل الفرض. طيب قال ولا فرض آخر وينقص دابه، يعني لا يجوز أن تصلي فرضين بتيمم واحد عند المالكية. قد جاءت آثار في هذا عن بعض الصحابة وأنه لا تصلى بالتيمم فريضتان، ولو كنت جامعا بينهما. إذا كنت مثلا أنت مسافرا، إذا كنت مسافرا وأردت أن تصلي الظهر والعصر فلا بد عند المالكية أن تتيمم للظهر تيمما مستقلا وللعصر تيمما مستقلا. قالك وإن قصد به، هذه مبالغة، يقول لك حتى ولو كنت قصدت بالتيمم ونويت واستحضرت الفريضتين فإن هذا لا يصح أصلا، فلا يصح لك أن تنوي شيئا لا يجوز، وهذا عندهم لا يجوز. طيب فإن فعلت ماذا يترتب على ذلك؟ وبطل الثاني وإن مشتركة، يعني إذا صليتهما بتيمم واحد فالأولى لا إشكال فيها، ما في شيء يبطلها لأنك صليتها موالية للتيمم، لكن الثانية تبطل ولو كانت مشتركة مع الأولى في الوقت، كالعصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، وغير المشتركة من باب أولى. طبعا إذا بطلت المشتركة مع شدة العلاقة بينها والصلة بينها وبين الصلاة التي تشاركها في الوقت فغيرها من باب أولى. فإذا صليت مثلا العصر قبل الغروب مباشرة والمغرب بعد الغروب مباشرة فالمغرب هذه باطلة من باب أولى، لأنك لو صليت الظهر والعصر لكانت العصر باطلة، ولو صليت المغرب والعشاء فالعشاء باطلة، فهذه من باب أولى. ولو من مريض، هذه أيضا مبالغ أخرى، يقول لك حتى ولو كان مريضا يجمع بين الصلوات مثلا لمرضه فإنه يعني عليه أن يتيمم لكل تيمما. ولعل هذا فيه قول معروف، يعني قيل أن بعضهم كان يرخص للمريض إذا جمع أن يتيمم تيمما واحدا، لكن كأنه يقول لك هذا ليس هو المشهور، مشهور أنه لا بد من تيمم. طيب نمر على الشرح سريعا ونقتصر على هذا في مجلسنا هذا، نسأل الله أن يبارك. قال هنا واعلم أن كل من طلب منه التيمم فإنه يتيمم للفرض والنفل استقلالا وتبعا وللجمعة والجنازة ولو لم تتعين إلا الصحيح الحاضر، يعني أنه يتيمم لها المريض والمسافر، أما الصحيح الحاضر لا يتيمم لهذه الأشياء. قالك إلا الصحيح الحاضر العادم للماء فإنه لا يتيمم لجمعة ولا لجنازة إلا إذا تعينت ولا لنفل استقلالا ولو وتراء، وإلى ذلك أشار بقوله ولا يتيمم صحيح حاضر لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه ولا لجنازة إلا إذا تعينت ولا لنفل استقلالا ولو وترا إلا تبعا لفرض إن اتصل به. أما الجمعة فلا يتيمم لها صحيح حاضر عند فقد الماء. عندنا ثلاث أشياء الآن، الجمعة والجنازة إلا إذا تعينت والنفل إلا إذا تأخر تبعا للفرض. طيب قال بدأ بالجمعة الآن، قال أما الجمعة فلا يتيمم لها صحيح حاضر عند فقد الماء لأن لها بدلا وهو الظهر، فأشبهت بهذا الاعتبار النفل لأن لها بدلا وهو لا يتيمم لنفل، هذا هو المشهور، سيأتي سيتكلم على قول آخر. قالوا أما الجنازة فلأنها فرض كفاية متى وجد متوضئ غيره تعينت عليه، فأشبهت النفل في حق غير المتوضئ. يعني هي وإن كانت فرض كفاية لكن لما وجد من يقوم بها فهو غير، هي غير واجبة عليه، تصير كأنها سنة في حقه. والحاضر الصحيح لا يتيمم لنفل، فلو تيمم وصلى به الجمعة لم تجزه، ولا بد من صلاة الظهر ولو بتيمم، هذا هو المشهور. طيب قالك وخلاف المشهور، الآن سيتكلم عن قول آخر، نظر إلى أنها واجبة متعينة عليه، ولو قلنا إن لها بدل الجمعة، هل هي حتى بدل ما بدل هي، هل هي واجبة أو لا؟ واجبة، فقال بوجوب التيمم لها كغيرها، وهو أظهر مدركا، هكذا يقول الناس، وقيل إن الصواب مدركا لأنه من أدرك، والمصدر الميمي من غير الثلاثي يكون على زينة اسم المفعول كما هو معروف، وهذا من مستدرك به على صاحب المراقي فيما قالوا في بعض الأبيات، يعني استدركوا عليه في هذا وقال مدركا، وقالوا الصواب مدرك من المشهور. فلذا قلنا والأظهر خلاف، أي خلاف المشهور، وأظن هذا قول أشهب، والله أعلم، أظنه قول أشهب، أي خلاف المشهور هذا وظاهر كثير من النقول. الآن يريد أن يحرر لك محل الخلاف، يقول تحرير محل الخلاف أن هذا في شخص علم أنه مثلا سيجد الماء أو سيستطيع استعماله، أو إذا ذهب يطلبه سوف تضيع عليه الجمعة، فعلى المشهور نقول له اذهب اطلبه ولو فاتتك الجمعة، فإذا وجدته وأدركت الجمعة فالحمد لله، فإذا ما أدركتها صل الظهر. كذلك مثلا شخص هو فاقد للمالان لكنه يعلم أو يغلب على ظني بنسبة كبيرة جدا أنه سيجد الماء بعد قليل لكن بعد فوات الجمعة، فنقول له لا تصلي الجمعة، انتظر وصلي الظهر، لأن هذه كأنها نفل باعتبار أن لها بدلا، قد سبق الكلام عنها. أما إذا كان يغلب على ظني أنه لن يجد الماء في طول وقت إلى أن يخرج وقت الظهر تماما، فما ما في فائدة لانتظاره، لماذا نقول له انتظر وهو يعلم أو يغلب على ظني بنسبة كبيرة مثلا أنه لن يجد الماء أصلا، فيكون ضيع الجمعة وفي نفس الوقت سيصلي الظهر بالتيمم في النهاية. ما دام أنت ستصلي بتيمم على كل حال فصلي الجمعة، صلي الجمعة بتيمم. ولهذا هذا خارج محل النزاع، هذا التحقيق أن هذا خارج محل النزاع، إنما نتكلم عن شخص يمكن أن يصلي الظهر بوضوء، فيكون المفاضلة بين هل الجمعة بتيمم أو الظهر بوضوء. أما إذا كان الجمعة بتيمم والظهر بتيمم فعلى ماذا، على ماذا ينتظر؟ يتوكل الله وصلي الجمعة بالتيمم. ولهذا قال هذا وظاهر كثير من النقول أن الخلاف في عادم الماء وقت أدائها فقط مع علمه بوجوده، لعلها أنا عندي بوجود هنا، بوجوده بعدها، أو في من خاف باستعماله فواته، بما أنه يعني يظن أن الماء سيجده بعد قليل مثلا قبل خروج وقت الظهر، أو أنه خاف أنه إذا ذهب يستعمل الماء أو يطلبه لعله أيضا فإنها تفوت عليه الجمعة، هذا هو محل الخلاف. وأما العادم له في جميع الوقت أي وقت الظهر فإنه يتأمم لها جزما قولا واحدا، يعني لا ينبغي أن يتردد فيه هذا، لأنه ما فائدة لتأخيره. والوجه يعني الوجيه والتحقيق أنهما مسألتان أي طريقتان لا ترد إحداهما على الأخرى، فتأمل، يعني هذه مسألة وهذه مسألة لا ينبغي الخلط بينهم. مسألة من لم يجد، من كان يعلم أو يغلب على ظني أنه لن يجد الماء أصلا فهذا يتيمم للجمعة، لا ينبغي أن يختلف فيه، حتى بعضهم قال هذه مسألة متفق عليها في المذهب وليست هي المسألة التي محل الخلاف. المسألة محل الخلاف هي المسألة الأخرى، وهي أنه سيجد الماء أو يمكنه أن يذهب ليستعمله لكن ستفوته الجمعة، هذه التي فيها الكلام متقدم بين المشهور وغير المشهور، قول أشهب مثلا. وكذا لا يتيمم الحاضر الصحيح لجنازة إلا إذا، هذه المسألة الثانية، انتهينا من مسألة الجمعة، لجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره من متوضئ أو مريض أو مسافر، إما متوضئ أو شخص يجوز له أن يتيمم للجنازة استقلالا مثل المريض والمسافر، فإذا وجد أحد هؤلاء فقد كفاه المؤنة، أما إذا لم يوجد أحد غيره فقد تعينت عليه فأشبهت الفرض، فيجب عليه أن يتيمم ويصلي على الميت، لأنه ما في إنسان غيره أصلا يمكن أن يصليها، ولا لنفل استقلالا ولو وتراء، حتى ولو كان سنة مؤكدة آكد سنة مؤكدة كالوتر، إلا تبعا لفرض كأن يتيمم لصلاة الظهر ثم يتبعه بنفل أو للعشاء ثم يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء، إذا أتبعه وأخره الحاضر الصحيح يجوز، لأنه لا يجوز له أن يتيمم له استقلالا، أما لو وصل النفل بالفرض جاز بشرط أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو حكما فلا يضر يسير فصل. إذا كان فصل يسير جدا فإنه لا يؤثر. قيل من الفصل غير اليسير أن يطول مثلا عرفا أو يخرج من المسجد، وأما من اليسير مثلا قراءة آية الكرسي والمعقبات إذا سبح مثلا دبر الصلاة، فهذا فصل يسير لا يطر، ولا يشترط أن ينويها. ويعني هناك بعض التفاصيل والخلافات في مسألة هل يشترط أن يكون هناك لا يكون هناك مريض أو مسافر وإلى آخره. طيب وإذا كانوا جماعة هل يصلون الجنازة؟ قال لك نعم يصلون الجنازة نفسه، لا يقال صلي أنت يا فلان أنت واحد ويكفي، قالوا يصلون. والحاصل أن المريض والمسافر يتيممان للجنازة تعينت أم لا، مريض ومسافر أمرهما واسع لقوتهما بالنص عليهما في الآية، وللنفل استقلالا وأولى تبعا كما يأتي قريبا. وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم لنفل ولو سنة استقلالا ولا لجنازة إلا إذا تعينت ولا لجمعة على المشهور كما تقدم، إذا كان سيجد الماء أو يمكنه أن يستعمله ولو فاتت الجمعة بأن يدرك طهارة الظهر مائية. وقوله إلا تبعا استثناء منقطع، أي لكن إن صلى، استثناء منقطع يقدر بلكن، لكن إن صلى نفلا بتيمم لفرض جاز بالتبعية لذلك الفرض إن اتصل بالفرض، وكذا إن تقدم عليه ولكن لا يصح الفرض. تبعا يعني إذا أخره عنه يصح الفرض والنفل، أما إذا قدم النفل على الفرض فيصح النفل لكن الفرض يبطل. فإن قلت طيب أنتم قلتم لا يتيمم له استقلالا، كيف تقول يقدمه؟ نقول يقدمه فعلا وإن كان لم ينويه في الأصل، مثلا في البداية نوى أن يصلي الصبح ثم بدأ له أن يصلي سنة الفجر فسن صلاه، فهذا تصح لكن لابد أن يتيمم للصبح تيمما آخر، هكذا قيل. وقيل إن هذا لا يجوز الإقدام عليه ابتداء، وهناك تفاصيل لا نريد أن ندخل فيها. قال إن اتصل بالفرض وكذا إن تقدم عليه ولكن لا يصح الفرض بعده بذلك التيمم، أي لا بد أن يتيمم تيمما آخر كما سينص عليه بعده. وجاز نفل ومس مصحف وقراءة وطواف وركعته بتيمم فرض ونفل وإن تقدمت، وصح الفرض إن تأخرت. يعني أنه من تيمم لفرض سواء كان حاضرا صحيحا أو لا، أو لنفل استقلالا بأن كان مريضا أو مسافرا لأنهما اللذان يجوز لهما ذلك، فإنه يجوز له أن يصلي بذلك النفل التيمم بذلك التيمم نفلا وجنازة وأن يمس المصحف ويقرأ القرآن إن كان جنبا، وأن يطوف ويصلي ركعتين، وسواء قدم هذه الأشياء على الفرض أو النفل الذي قصده بذلك التيمم أو أخرها عنه بشرط الاتصال. إذا تيمم لفرض ثم بدأ له أن يفعل شيئا من هذه الأشياء فله ذلك، وكذلك إذا تيمم لنفل استقلالا كالحاضر وعفوا المريض والمسافر ثم بدأ لأحدهما أن يفعل هذه الأشياء جاز له. أما إن أخر هذه الأشياء على المقصود فواضح، وأما إن قدمها فإن كان المقصود نفلا فلا بأس، وأما إذا كان فرضا فلا بد له أن يتيمم تيمما آخر كما تقدم. قال لك وأن يطوف سواء قدم هذه الأشياء على الفرض أو النفل الذي قصده بذلك التيمم أو أخر عنه بشرط الاتصال كما تقدم، لكن إن قدم عليها ما قصده بالتيمم فظاهر، إذا بدأ بالمقصود الأصلي فلا فهذا واضح لأنه يجوز تبعا. وإن قدم قال لك وإن قدم على ما قصده به، فإن كان مقصود به نفلا كان تيمم مريض أو مسافر لصلاة الضحى مثلا جاز له أن يصلي به ذلك النفل المقصود بعده. يعني مثلا أنت أردت أن تصلي الضحى فتيممت وأنت مسافر أو مريض ثم بدأ لك أن تقرأ وردك من القرآن بهذا التيمم فأمسكت المصحف وقرأت، ثم أردت أن تصلي الضحى التي هي أصلا المقصود الأصلي فلك ذلك لأن صلاة الضحى ليست واجبة، أما إذا كانت الصلاة واجبة فلا يجوز، لهذا قال وإن كان المقصود به فرضا لم يصح أن يصليه بعد أن فعل شيئا منه. يعني أردت أن تصلي الصبح ثم بدأ لك أن تقرأ القرآن فأخذت المصحف وقرأت فيه فيجوز لك هذا الآن، لكن لابد أن إذا جاءت صلاة الفريضة وأردت أن تصليها إذا أردت أن تصلي الفريضة وقمت لأدائها فلا بد أن تتيمم تيمما آخر لأن الموالاة شرط في هذا كما سيأتي. فقوله وصح الفرض إن تأخرت أي صح الفرض الذي قصد له التيمم من حاضر صحيح أو مريض أو مسافر أو مريض، حاضر صحيح مثلا قصد الفرض ثم عدل عنه إلى شيء آخر، إذا أراد أن يرجع إلى فعل الفرض لا بد أن يتيمم تيمما آخر، أو مسافر أو مريض إن قدمه عليها لا إن قدمها أو شيئا منها عليه، وإنما صرحنا بهذا وإن علم مما قبله لأن كلام الشيخ يوهم خلاف المراد. يقول طيب هذا الكلام مفهوم مما قبله، لماذا عدته مرة أخرى؟ قال إصلاحا لعبارة الشيخ خليل لأنها توهم غير المراد، وهذا لن نناقشه كثيرا لأنه ليس من شرط درسنا أن نتكلم عن الاستدراكات على الشيخ خليل، نحن نتكلم عن متن الأقرب وكذا، وأما الاستدراكات عن الشيخ على الشيخ خليل تأتي في موضعها في شرح كتابي، لأن قوله إن تأخر شرط ظاهر أنه شرط في قوله جاز جناس إلى آخره وغير صحيح، هذه أشياء تجوز مطلقا تقدمت أو تأخرت كما علمت. وبعض الشراح مثل الحطاب يقول هي لا تجوز لكنها تصح، فرق بينهم. فلذا قال الشراح هو شرط في مقدر، أي وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إن تأخرت عنه، ولكن لا دليل على هذا المقدر. وحاصل المسألة هذا لا يهمنا كل أن استدراك على عبارة الشيخ خليل، يهمنا هذا الحاصل. قالك وحاصل المسألة أن من يتيمم لشيء من هذه الأشياء يجوز له أن يفعل به غير ما نواه منها متقدما أو متأخرا، مكتوب عندي لا الفرض ويحتمل أنه إلا الفرض، إذا نوى له التيمم فإنه لا يجوز إلا إذا تقدم، أي إذا قدم الفريضة ثم أتبعه ما شاء من ذلك. لكن هنا قيد ذكره المحشي مهم، وهو أنه إذا كان الفصل يسيرا ما دام أن الفرض يبطل لأجل الفصل، فالفصل إن كان يسيرا فهو مغتفى، مثل أن يتيمم لفعل الفرض ثم يقرأ في القرآن شيء يسير جدا ثم يصلي الفرض فيصح، هكذا قال المحشي وهو واضح لأن الفصل اليسير أصلا مغتفى، فبالتالي ليس على إطلاق هذا الكلام الذي ذكره صاحب المتن والشرح. قال لا فرض آخر وإن قصد به وبطل الثاني إلا وبطل الثاني وإن مشتركة ولو من مريض. قال أي لا يصح فرض آخر، هذه آخر مسألة، بتيمم واحد وإن قصد معا بتيمم، فالثاني باطل وإن كانت الصلاة الثانية مشتركة في الوقت مع الأولى كالعصر مع الظهر ولو كان التيمم من مريض يشق عليه إعادته، حتى ولو كان كذلك يشق عليه إعادة التيمم فإن هذا يلزمه يتحمل المشقة، لأن هذه المشقة ليس كل مشقة يعفى عنها، هناك مشقات محتملة وهي من أصل التكليف وكذا فتلزمه، يقول لك يا تلزمه. وسيأتي أن العاجز عن التيمم والوضوء جميعا سيأتي حكمه إن شاء الله في آخر الباب. وقد سألت شيخنا هنا ولو كان جامعا بينهما، فقال ولو كان جامعا بينهما بين الصلاتين فإنه لا يصح منه هذا. وقال المحشي رد بهذه المبالغة وإن مشتركة على أصبغ، حيث قال إن صلى فرضين مشتركين بتيمم واحد بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين في الوقت يعني ندبا، وأما ثانية غير المشتركتين فيعيدها أبدا. يعني لماذا قالوا إن مشتركة معنا داخل في العموم؟ ردا على أشب، وإن كان المصطلح في مثل هذا نستعمل ولو. أصبغ وهو إمام كبير تلميذ الإمام مالك وشيخ البخاري، أصبغ بن الفرج قال لك كان يرى أنه إذا كانت الثانية مشتركة فهذا لا يجوز، لكن إذا فعله أو مثلا لا ينبغي أن يفعل لكنه إذا فعله يعيد في الوقت الثاني ولا يلزم الإعادة، لكن هذا خلاف المشهور ولهذا ردوه، قالوا لا المشهور أنه لا بد أن يعيد الثانية والثانية باطلة يعيدها أبدا. وذكر المحشي أن التيمم إذا كان لمستحب مثل الوضوء فإنه لا يصح، كما الحكم في الوضوء فإنه لا يصح فعل ما لا يعني يصح إلا بتيمم، أما إذا كان شيء لا يلزم الوضوء له مثل قراءة غير الجنب المحدث حدث الأصغر هذه لا يلزم، فإذا تيممت فقط من أجل أن تكون على أكمل حال مثلا وأنت مسافر أو كذا فهذا لا يصلى به فرض، حتى لو تقدمته مثلا أردت أن تقرأ وأنت محدث حدث أصغر هذا هل يلزمك أن تتوضأ له أو تتيمم؟ لا يلزمك، لأن قراءة المحدث حدثا أصغر جائزة من غير مس المصحف. طيب فأنت قلت لا أنا حتى أكون على أكمل حال سأتيمم، أول ما تيممت قلت لماذا لا أصلي الفريضة؟ خليني أبدأ بالفريضة أولا، لا يصح لأن هذا تيمم لشيء لا يلزم له التيمم، وهذا يقولونه في الوضوء أيضا، الوضوء مثلا إذا فعلت وضوءا لشيء مثل هذا ثم أردت أن تصلي به الفريضة هذا عند المالكية لا يصح، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا توضأت وضوءا لمستحب لا تفعل به شيئا يلزم الوضوء له لأن هذا لا يقوى على ذاك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.